الثاني ممن يباح دمه النفس بالنفس. النفس بالنفس يعني إذا قتل الإنسان شخصا مكافئا له في الدين والحرية والرق قتل به. وعلى هذا على قولنا في الدين وهو أهم شيء لا يقتل المسلم بالكافر، لأن المسلم أعلى من الكافر، ويقتل الكافر بالمسلم لأنه دونه. وهل يشترط أن لا يكون القاتل من أصول المقتول أو لا يشترط؟ فالجواب، قال بعض أهل العلم إنه يشترط أن يكون يشترط أن لا يكون القاتل من أصول المقتول. من هم أصوله؟ الأب والأم والجد والجدة وما أشبه ذلك. وقالوا لا يقتل والد بولده، واستدلوا بحديث لا يقتل الوالد بولده وبتعليل، قالوا لأن الوالد هو الأصل في وجود الولد، أليس كذلك يا أخي؟ نعم. لولا الوالد ما صار ولد، فلا يليق أن يكون الولد سببا لإعدامه. فصار الدليل عندنا، الدليل عندهم أثري ونظري. الأثري الحديث لا يقتل والد بولده، وأما النظري فقالوا إن الوالد هو السبب في وجود الولد، فلا ينبغي أن يكون الولد سببا في إعدامه. وقال بعض أهل العلم هذا ليس بشرط، وأنه يقتل الوالد بالولد إذا علمنا أنه فأنه قتله عمدا. واستدلوا بعموم الحديث النفس بالنفس، وعموم الآية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. بقي الآن وجد الدليل، بقي أن يجيبوا عن أدلة الآخرين. أجابوا عنها فقالوا الحديث ضعيف، ولا يمكن أن يقاوم النصوص المحكمة الدالة على قتل النفس بالنفس. هذه واحدة. وأما التعليل فالتعليل عليل أي مريض. وجه ذلك أن الوالد إذا قتل الولد ثم قتل به فليس الولد هو السبب في إعدامه. ما هو السبب في إعدامه؟ فعله، فعل الوالد القاتل، فهو الذي جنى على نفسه. وهذا القول هو الراجح لقوة دليله بالعمومات التي ذكرناها، ولأن هذا من أشد القطيعة، قطيعة الرحم. فكيف نعامل هذا القاطع الظالم المعتدي بالرفق واللين ونقول لا قصص عليك؟ فالصواب أن الوالد يقتل بولده، سواء الذكر كالأب أو الأنثى كالأم.